وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. هذه قضية نهائية وهي قول مالك. وعلى المسلم في زكاته أو في ماله من تجر فيه ومن لم يتجر. مثلا عندك 1000 دينار في الصندوق، الرجل التاجر الرجل العاقل يتاجر فيها ويكسب، ما يعرفش يتاجر اعطاها لواحد يتاجر فيها بالنصف ولا بالربع. اللي ما عنده ما يتاجر فيها قاعدة في الصندوق، جاء الحول خدنا منها 2.5، جاء الحول الثاني خدنا 2.5، حناخد منها كل سنة ولا لا؟ ما يصحش يقول يا جماعة الخير الزكاة للنماء وانا ما نميت، انا دايما ينقص عندي، انا مالي جاعد ومجمد، انا كفاية علي السنة اللي فاتت، هل نقبل منه؟ لا. من تجر ومن لم يتجر سواء. لماذا؟ لان الاصل في هذا المال الا يكون سجين الصندوق. الاصل في الاسلام ان تسمح للمال ان يتجول في الاسواق.